المنارة اف ام، الوطن لحظة بلحظة بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة، هذه الحلقة الخاصة، وهي تعتبر الجزء الثاني من حديثنا يوم أمس مع مسؤول جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا السيد بشير عبد السلام الكبتي، حيث تحدثنا معه في حلقة أمس عبر المنارة اف ام عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، تعريف هذه الجماعة، هويتها، موقفها من المصالحة الوطنية، أيضا موقف جماعة الإخوان الليبية من أتباع نظام القذافي. أيضا تحدثنا عن جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة الليبية ومؤتمر لندن تحديدا الذي دار حوله لغط كبير في كيفية انسحاب أو ترك الجماعة لهذا المؤتمر. الجدل الدائر حاليا في الشارع الليبي حول استقلالية الجماعة أو تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين المصرية. تحدثنا أيضا عن الشارع الليبي وجماعة الإخوان المسلمين من خلال بث الحلقة يوم أمس. مستمعينا الكرام، وعبر ما وصلني من العديد من الملاحظات عبر من العديد من الأصدقاء عبر هاتفي الشخصي، أن هناك غموض في كلام الأستاذ بشير في بعض المسائل. هذه المسائل أجملتها أمامي الآن. مؤتمر لندن من أبرز هذه المسائل. هناك من قال لي كلام السيد بشير غير واضح عن مؤتمر لندن، عن مبادرة الإخوان للمؤتمر، العلاقة مع مشروع الغد، هل هناك يعني علاقة مباشرة مع مشروع الغد الذي أطلقه سيف القذافي الذي ينتظر المحاكمة الآن، وغيره من الأمور الأخرى التي سنناقشها في سياق حلقتنا لهذا اليوم عبر المنارة FM، ونحن معكم على الهواء مباشرة. نبقى وإياكم مستمعي الكرام مع هذا الفاصل، ثم نعود وإياكم لمواصلة الحديث. المنارة FM، التزام بالضوابط الشرعية في العمل ومراعاة للمعايير الأخلاقية والأدبية. شركة السرايا للحاسبات، صاحبة وكالة شركة إخوان وليس الإنجليزية، توفر جميع ماركات اللابتوب أبل، إتش بي، سوني، توشيبا، ديل، آثر، بالإضافة إلى أجهزة التصوير الرقمي، وبأسعار مناسبة وضمان لمدة سنة مع أسعار خاصة لطلبة الجامعات والثانوية العامة، وهدية مجانية حقيبة وماوس مع كل جهاز لابتوب. العنوان 46 شارع جمال عبد الناصر مقابل شركة ليبيا للتأمين. للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام الآتية 092-533-4401 و 092-531-47-58 أو على 091-348-57-59. هل تعاني من ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلى؟ هل تعاني من مشاكل القدم السكرية بسبب ضعف الدورة الدموية؟ هل أصبحت قليل الحركة ولديك انتفاخ في الساقين والقدمين؟ هل تزعجك برودة قدميك وتريد تخفيف ألام قدميك بسبب ضعف الدورة الدموية؟ مركز التمارين المنارة FM، التزام بالضوابط الشرعية في العمل ومراعاة للمعايير الأخلاقية والأدبية. مرة أخرى مستمعينا الكرام، نعود إليكم وعلى الهواء مباشرة من جديد في هذه في هذا البرنامج الخاص الذي نتحدث فيه مباشرة مع السيد بشير الكبتي المسؤول العام جماعة الإخوان المسلمين. سيد بشير، مرحبا بك مرة أخرى معنا عبر المنارة FM. حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام. الله يبارك فيك. سيد بشير، من خلال الحديث أو الأمس الحديث عن مؤتمر لندن غير واضح. يعني حدثني العديد من الأصدقاء ممن استمعوا إلى الحلقة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن جماعة معارضة في الخارج، بل كانت جماعة فقط هاجرت من ليبيا فرارا بمعتقداتها. مؤتمر لندن لم يكن لكم أي دور، أردتم المشاركة فقط ثم انسحبتم اعتراضا على المطالب، فما صحة كل هذا الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. ابتداء دور الإخوان في الخارج لم يكونوا كفصيل تأسس بعد الانقلاب، وإنما جماعة الإخوان في الأصل كانت موجودة داخل ليبيا، وعندما أصبح استحالة العمل في داخل ليبيا وتضييق عليها، من إخواننا من اعتقل ومنهم من شرد، فالإخوة الذين خرجوا كونوا عمل سياسي أو عمل دعوي ابتدى في الولايات المتحدة وبريطانيا. بدأ في أمريكا بالجماعة الإسلامية، كانوا يتحركوا باسم الجماعة الإسلامية الليبية، وبنشأت أول عدد من مجلة المسلم صدر في 1980، وهي صوت معارض إسلامي ضد نظام معمر القذافي. كنت أحد، أنت أحد المشرفين. التحقت بعد ذلك في سنة 82 في إشراف على هذه المجلة، وكان الصوت يعني من المجلات التي استمرت إلى التسعينيات في الإصدار، مجلة المسلم، وكانت تتناول الشأن الليبي تعريفا للناس بالواقع الليبي، وفي نفس الوقت كانت تشتغل على الجالية الليبية الموجودة في الخارج. نعم. بضرورة التوجه للحل الإسلامي فيما يتعلق بالقضية الليبية. كمعارضة كما تعلمون بدأت، أول من بدأ كصوت معارض هو عمر المحيشي من القاهرة، عندما كان يذيع بيان أو رسالة صوتية. نعم. من إذاعات مصر ضد نظام القذافي، ثم صدرت أول مجلة للمعارضة الليبية في 79 كانت في بريطانيا، واللي اسمها صوت ليبيا، وأصدرها عبد الرحمن السويحلي ونوري الكيخيا وآخرين. ثم توالت بعد ذلك إصدار المجلات المختلفة حتى وصلت ما يغرب من 10 إلى 15 مجلة ونشرها بما أذكر في الخارج. نعم. وكان هناك زخم، لكن كان التيار السائد هو التيار الإسلامي المتحرك على الساحة، لأن العمل الإسلامي في أوروبا وأمريكا في تلك الفترة كان له نشاط وكان له مؤتمرات وكان رموز الحركة، وبالذات حركة الإخوان المسلمين، كانوا يأتوا إلى هذه البلاد ويتكلموا، أمثال المرحوم الشيخ عبد الله عزام والشيخ أحمد نوفل والشيخ عمر التلمساني وآخرين من مختلف البلاد. فكان الأستاذ رحمه الله عبد الله محمد الشيباني من أبناء بنغازي، وكان مبتعث للدراسة في ولاية أوكلاهوما، كان هو أول من تحرك مسؤول الجماعة الإسلامية الليبية في تلك الفترة. وتكونت فصائل أخرى، لكن الإشكالية طبعا هو من الإخوان. نعم. وتوفي رحمه الله في سجن بوسليم. كان هناك فصائل كثيرة، وبدأ زخم المعارضة يتحرك على الساحة، لكن ما فتحت العجلة تدور حتى بدأت الانقسامات داخل هذه الفصائل، وبدأ في نوع من التنافس فيها، فبالتالي داخل صفوف المعارضة حتى وصلنا إلى مرحلة أن الأخ يقف في مؤتمر وكذا يقول أنا فلان الفلاني والحمد لله أنا مستقل، يعني لا أنتمي لأي من الفصائل، كنوع من المعاناة التي وصلتها المعارضة الليبية في الخارج. لماذا؟ لأن المعارضة كانت وقد وضعت لنفسها سقفا لا تستطيع تحقيقه إلا بوسيلتين. الوسيلة الأولى أن تضع ثقلها في ثقل الأجنبي وتشتغل بالطريقة أو المدرسة العراقية، فتأتي على ظهور الدبابات، وربما حاولوا ذلك ولكن فشل، لأن السياسة هذه متغيرة ومتقلبة. أو الحل الثاني أن تخوض سلاحا، يكون لها قاعدة مسلحة داخل البلاد وتستطيع أن تغير النظام، وبالتالي هذه أيضا حرمت منها. فأصبح الكلام عبارة عن نتكلم من وراء البحار ومحاولة فضح النظام وتبيان عواره وكذا، عن طريق المواقع الإلكترونية. بعد ذلك جاءت المواقع الإلكترونية، وجاء دور مرحلة مختلفة، وكان لها دور طيب تلك المرحلة. لكن الشاهد، المعارضة الليبية ككيانات سياسية لم تكن على وفاق أصلا العمل. لماذا؟ لأنها كانت تتجاذبها تيارات مختلفة، فهي تشمل الشيوعي وتشمل البعثي وتشمل الإخواني وتشمل الإسلام المستقل وتشمل غيرهم من التوجهات الفرعية الأخرى، فبالتالي لم تكن على وفاق ولم يجمعها برنامج عمل مشترك، وكانوا يتنادوا من حين لآخر لمثل هذه المؤتمرات، لكن النتيجة المرجوة والمطلوبة كانت قليلة وضعيفة، ولذلك أدى هذا إلى انشطارات كثيرة، والبعض تحرك وتعامل مع الأنظمة الموجودة في المنطقة، استفاد من علاقة القذافي السيئة مع الأقطار المجاورة كما حصل مع صدام حسين ومع الحبيب بورقيبة ومع كوكوني وداي في تشاد والنميري وغيرهم، لكن هؤلاء لا خلاق لهم في التعامل، فسرعان ما انقلبوا حتى على المعارضة، فانتهت إلى أن ملك المغرب سلم من سلم لنظام القذافي، على رأسهم عمر المحيشي نفسه، عمر المحيشي رحمه الله سلم منهم. فالشاهد هذا هو كان واقع المعارضة في الخارج، وكان الإخوان كانت لهم رؤية مختلفة تعتمد على أن الأصل العمل هو في الداخل، لأن نحن لا نراهن على القوى الخارجية ولا نراهن على التناقضات السياسية العربية في الساحة، وإنما المراهنة على الشعب الليبي، وأن الشعب الليبي في فترة تلك كان في انغلاق كامل على البلاد، نتكلم على الثمانينيات، لم يكن هناك يعني ساتلايت زي ما هو الآن موجود، لم يكن هناك انترنت ووسائل اتصال واسعة كما هي الآن. في تلك الفترة كان التوجه أن حتى عند الإخوان أن من يجد فرصة يرجع للبلاد لسببين، لسبب الأول عام وهو أن مجال العمل والدعوة ولو بحد أدنى هو داخل البلاد وليس خارجها، هامش ضيق جدا لا بأس، لكن أفضل من لا شيء. أو الشيء الثاني أو المحذور الثاني أن المعاناة أو المعيشة في بلاد الغرب لها ثمن ولها ثمن غالي. الناس عندما يعيشوا في الغرب المسلمين وبالذات الليبيين الذين لم يتعودوا على الهجرة والغربة يصبح يريد أن يحافظ على ابنه أن يكون مسلما، أن يحافظ على إسلامه فقط. فكثير من الأولاد أولاد الساسة وغيرهم ضاعوا في تلك البلاد بحكم المعيشة وبحكم الظروف الحياتية التي والبيئة التي فرضت عليهم، أثر حتى على تربية صرم للأسف فيما بعد، أثر تأثير كبير جدا. فبالتالي هناك مفسدتين هنا، فالأصل هو كان ما تبناه الإخوان هو العودة للداخل، بينما في بعض فصائل المعارضة تعتبر أن العودة في تلك الفترة إلى البلاد كمواطنين عاديين يشتغلوا برسالة تعتبر هذه نوع اعتبروها نوع من الخيانة، وأن هذا نوع من التنازل، وأن تراجع عن المبادئ وهكذا، ويصير نوع من المزايدات في مثل هذه الشعارات، وهذا هو الواقع للأسف اللي كان موجود. نعم. عندما تحدث الآن على المؤتمر مؤتمر لندن، مؤتمر لندن اللي هو يفترض فيه أن يكون اجتماع للفصائل، فصائل المعارضة الليبية في الخارج تلتقي وتتباحث عن في الشأن الليبي دون شروط، أما أن مرتأه البعض أن يضع شروط قبل ذلك وأن يستبعد من يستبعد من دعوة للمؤتمر، فهذا الإخوان استبعدوا ولم يدعوا رسميا في ذلك لهذا المؤتمر عندما تم التحضير له، بينما كما ذكرت سابقا أن فكرة الاجتماع كانت أن هناك تغييرا في السياسة الليبية هو تغيير شكلي، كان الهدف منه ليس نتيجة ضغط الشعبي في ليبيا وإنما نتيجة الريح التي هبت في الشرق الأوسط في تغيير أو في تحسين أوضاع الأنظمة الدكتاتورية، وأن النظام وحرب الخليج وتداعياتها يريد أن يحسن صورته، وفي نفس الوقت ما حصل لصدام حسين أزعج القذافي جعله يعيد التفكير في أن أمريكا لو أرادت شيئا لا فعلت. أمام هذه الضغوط بدأت نغمة النظام الليبي معمر القذافي تدعو إلى التغيير، وهذا ما تبناه سيف الإسلام القذافي، تدعو إلى التغيير، تدعو إلى تحسين الأوضاع، تدعو إلى كذا. هنا دعا الإخوان المسلمين المعارضة الليبية بمختلف فصائلها أن دعونا نلتقي ونتكلم بلسان واحد، ماذا نريد وما هي الاستراتيجية وكيف نستفيد من هذا الضغط اللي نحن لسنا صانعيه، ولكن هو بفضل الله سبحانه وتعالى جاءنا، علينا أن نغتنم هذه الفرصة. نعم نعم. لكن أنت أمس سيد بشير في حلقة يوم أمس قلت إن الإخوان هم من دعوا إلى هذا المؤتمر، مبادرة الدعوة كانت منهم كفكرة بداية، لكن بعد ذلك هو لنا تحضيرية في غياب الإخوان ودعت الآخرين ولم يدع الإخوان لذلك. تعتقد أن الفكرة سرقت منكم؟ ليست مسألة سرقت منا، ولكن الفكرة كانت منا بهذه الحيثيات مطروحة على الـ على الـ على المعارضة. طيب ما حقيقة ما يقال أن عندما مؤتمر لندن اتفق المؤتمرون أن أحد المطالب هو تنحي العقيد القذافي عن الحكم نهائيا، قلتم أنتم نحن لم نتفق على هذا وبالتالي انسحبتم، ما حقيقة هذا الادعاء؟ هذا لا غير صحيح، لأننا لم هذا لم يحدث؟ لم يحدث، لأن نحن لسنا ممن يطالب ببقاء معمر القذافي، لكن السؤال الذي سألناه إذا قلت أنا أريد أن أنزع معمر القذافي من الحكم، سألنا سؤالين، هل لكم قوة في الداخل تستطيع أن تغيروا بها معمر القذافي؟ الجواب لا. هل لكم داخلين في صفقة مع الولايات المتحدة أو غيرها حتى في دبابات ستدخل تأخذ معمر القذافي من سرت وتشيلة أو تنهي؟ الجواب قالوا لا. طيب هل لكم قوة عسكرية تستطيع أن تحرك بها؟ الجواب لا. يبقى إذن هذا عبارة عن بيان إعلامي فقط للشعارات بلا محتوى، وهذا ما حصل في الاجتماع الأول، كان هذا الشعار وهذا الكلام الجميل المنمق والعبارات الغير سياسي، لكن بعد ذلك في السنة القادمة المؤتمر كان فشل، أقل صوت من المرة الأولى. وأيضا أستاذ بشير عقب مؤتمر لندن مباشرة نذكر هنا في الداخل أن سيف القذافي بدأ يتحرك بقوة وأعلن عن مشروع الغد وبدأ يزعم أنه يريد أن يقيم إصلاحات في البلد. معي الآن عبر سكايب السيد سليمان عبد القادر وهو المسؤول العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين. سيد سليمان مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيي من معك في الاستوديو. مع الأستاذ بشير الكبتي المسؤول العام الحالي لجماعة الإخوان. حياك الله شيخ سليمان. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سليمان الآن يستمع إليك أهالي مدينة بنغازي عبر أثير المنارة FM. نريد منك توضيح حول علاقة جماعة الإخوان المسلمين الليبية بسيف الإسلام القذافي ومشروع الغد تحديدا، خصوصا في تلك الفترة التي كنت فيها أنت على رأس الهرم بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين. يقال إن هناك اجتماعات سرية تمت في سويسرا كنت أنت طرفا فيها، أنت وصلاح الشلوي وأحمد الكسير وغيركم من قيادات الإخوان المسلمين، وتحدثت مع سيف حول مشروعه، مشروع ليبيا الغد. ما حقيقة كل هذه الادعاءات التي نسمعها الآن؟ نعم أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني عطفا على ما أفاد به الأستاذ بشير، نعم، أبدأ بكلام وأقول فيه هناك فرق بين أن تتمنى التغيير وأن تسعى للتغيير. نعم. المسألة هذه كانت إحدى النقاط التي قادت رؤية الإخوان المسلمين في تلك الفترة للتفاعل مع الواقع الليبي الذين اجتثوا منه رغما عنهم نتيجة السجن والتشريد والمطاردة اللي هي ووصمنا بكل التهم واللي يعرفها الشعب الليبي جيدا. فكانت المسألة بالفعل نريد أن نسعى إلى تغيير هذا الواقع. الواقع فيه عناصر، فيه الغرب وكيف ينظر للأمر وكيف يقيم الواقع الليبي، نعم، فيه المعارضة، فيه النظام، وفيه الورقة الكبيرة جدا هي اللي هي الشعب، التي هي ترغم كل العناصر الأخرى للاستماع إليها لو تحركت. نعم. رأينا أن هذا الشعب بفعل سياسات النظام أنه يعني مكمم الأفواه، وأنه يعيش تهميش ويعيش ظلم، وأن المعارضة أصبحت دورها دور نخبوي يعني ودور فئوي، وانحصر في الخارج في الأكثر. فرأينا أن المعادلة حتى تنصلح، معادلة التغيير، لابد أن يتحرك هذا الشعب الذي هو العامل الأهم في عملية التغيير. نعم. فبالتالي بدأت الفكرة هكذا، على أساس أنك أنت المسألة يعني مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة. نعم. أن تبدأ خطوة ثم خطوة أخرى، أهم حاجة أن تعرف ماذا تريد، إلى ماذا تريد أن تصل إليه. فنحن طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا أن وضعنا رؤية لجماعة الإخوان المسلمين. هذه الرؤية تنص على إقامة مجتمع مدني تترسخ فيه القيم الإسلامية والعدل والمساواة، ويتعاون فيه الليبيون. يعني هذه الرؤية وضعناها، ثم وضعنا بعد ذلك لكل مرحلة مسارات، مسار كيف نصل لهذه الرؤية. فنتيجة للظروف اللي كانت سائدة كما قلت، وأن كما يعني أشار الأستاذ بشير أن بالفعل النظام فهم اللعبة وبدأ يتماهى مع الغرب، وبدأ يفتح ملفات كانت يعني عويصة، ملف لوكربي، ملف يعني بالتعويضات التي يعني كانت شيء غريب. فرأينا أنه هو وطبعا يتربع على عرش من البترول، هذا البلد يعني موقع الجغرافي مهم، والله سبحانه وتعالى حباه ببترول. فرأينا أن مسألة الإرضاء الغرب في غياب بين قوسين، في غياب دور الشعب، إرضاء الغرب مسألة في متناول هذا النظام. وبالفعل نحن رأينا أن رؤساء وزراء دول ورؤساء دول يعني جاءت إلى خيمة القذافي، وكلها طمعا في الصفقات التي كانت يعني سال لها لعابهم. فإذن فبهذا الشكل رأينا أن نحن نفتح انفراجات في داخل البلد، وبالتالي خذينا مسار معين، العمل اسمه هكذا أو شعاره هكذا، العمل لإحداث انفراج لصالح إيجاد وتفعيل المجتمع الأهلي في ليبيا. نعم. يتزامن ذلك مع عودة أفراد من الجماعة ليس بالتنسيق مع النظام. نعم. وبدأنا في هذا المشروع كما قلت لك، لأننا نريد لهذا التغيير أن يكون من داخل البلد، لأنه مظنة النجاح. ولكن التغيير عندما يكون من داخل البلد. نعم. ويكون فيه العامل الرئيس وهو الشعب. ولكن من سمح لكم يا أخي أحمد. نعم أستاذ سليمان، ولكن الثانية. ولكن من أتى بكم في تلك الفترة، ومن كان يأتي سواء جماعة الإخوان أو حتى المعارضين الآخرين، هي مؤسسة سيف القذافي. لم تكونوا طواعية تدخلوا بجوازات سفر ليبيا وتنزلون في مطار بنينة أو مطار طرابلس وتأتون للمجتمع الليبي إلا عن طريق هذه المؤسسة. طبعا شوف أخي الكريم، يعني الدول تتعامل مع هذا النظام كانت وتدخل عن طريق بوابة النظام، لأنه كان يخنق البلد. فكما قلت لك، أنت في فرق بين أن تتمنى التغيير وأن تسعى إلى التغيير. نعم. في نقطة ثانية بس أشير إليها ثم أعود إلى هذه القضية. نعم. في مسألة أخلاقية مهمة، أنك أنت إذا أردت أن تحدث التغيير لا يمكن لك أن تحدثه عبر الأثير من الخارج، بأن تطلب من الشعب الليبي أن يتحرك. كما قلت، العنصر الأساس في عملية التغيير هو الشعب. لا تستطيع أخلاقيا يعني، وهذا مسألة عندنا بالفعل، نحن لا تستطيع أخلاقيا أن تطلب من الشعب أن يضحي بأبنائه وأنت جالس متربع في الخارج، وتنظر إلى المسألة إلى من ستؤول، وتكتفي بالشجب والبيانات فقط. إنما إن أردت أن تغير التغيير، أن تكون مشاركا في هذه العملية، وأن تكون مضحيا مع هذا الشعب. فهذه المسألة هي التي يعني كانت تقود الإخوان في ذلك الوقت. طيب، إذن قضية التغيير لابد أن نخطو لها خطوات. فبدأنا بفتح الباب أمام عدد من أبناء الإخوان للرجوع إلى البلد، إلى ليبيا، وتفعيل الآخرين في داخل البلد. تقول لي طبعا هذا كان تحت المؤسسة، نعم، لأنها كانت القناة الوحيدة للبلد اللي تدخل للبلد، وكيف ما يقولوا اللي عطاك حبل كتف به. هم قالوا نحن تفضلوا تعالوا، تعالوا يحكي عامة للمعارضين، تعالوا إلى داخل البلد. فبدأنا بالفعل نرسل في ناس بهذه الغاية، لهذه الغاية ولهذا الهدف. وكنا حتى أتذكر يعني حتى نشترط على الـ الإخوة اللي راجعين شرطين. أول شرط أنك تأتي بمشروع، ماذا تريد، ماذا تريد أن تفعل في داخل البلد، مشروع، وهذا شرط. الشرط الثاني ألا تتنكر لانضمامك للإخوان، لأن هذا الحاجز لابد أن نكسره بالفعل. وقسمنا الأدوار، كان فيه ناس عليها الرجوع إلى داخل البلد، وفيه ناس تتولى عملية البقاء في الخارج. نعم. لأن الصوت الإعلامي أو الصوت قد يعني يكبت داخل البلد، فنحن نكون منابر للصوت من الداخل. وكان طبعا بالإضافة إلى ذلك وجود منابر إعلامية كانت تتحرك في تنقل الصورة من داخل البلد. كان الغرض منها كلها هذه المسائل هو نقل ساحة التغيير بالفعل إلى داخل البلد، وتحريك الشعب الليبي في هذه العملية التي كما قلت هو العنصر الأساس. وينستون تشرشل ماذا يقول؟ يقول إذا رأيت رصاصة طائشة فدع الكبرياء جانبا وانحني قليلا حتى تمر الرصاصة ثم ارفع رأسك بسلام. فالقضية أنت تريد مصلحة معينة، هذه المصلحة ليست للجماعة وليست لمسؤول أو وإنما هي مصلحة وطن. فبالفعل لما جاء العرض من قبل مؤسسة ابن القذافي، جاء بأنه هو يفتح المجال أمام الليبيين وأنه يدعو إلى الإصلاح، بادرنا وأرسلنا واغتنمنا هذه الفرصة. وكان كما قلت الهدف أن ساحة التغيير ومظنة النجاح لهذا التغيير يكون من داخل البلد. نعم. القضية الأخرى أخي الكريم، نحن لما نتعامل مع الغرب نتعامل معه ككتلة واحدة. الغرب هذا حقيقة هو يعني أشياء مختلفة، فيه حكومات عندها مصالح، في مؤسسات مدنية يعني تنأى أو تنحى للقيم وتنحى للحقوق وتنحى، وهو ينظر إلى الصورة. لما يخرج أو يصدر عن النظام الليبي أنه يريد الإصلاح وأنه يريد أن يتواءم مع المنظومة الدولية وأنه يريد حقوق الإنسان وكذا، يروا ماذا ستقول المعارضة. عندك ممكن موقفين، موقف الرافض وهذا يختزل المسألة في فهمه فقط، هو لديه خبرة مع هذا النظام وبالتالي يرفض التعامل مع هذا النظام. وموقف آخر لا يختزل الفهم وإنما يجعل من المراقبين اللي هم المؤسسات الدولية يجعلها تنظر إلى لعبة النظام وتكتشف أنه فقط يرفع شعارات، وهذا ما قام به الإخوان. لما قال نحن نريد الإصلاح قلنا مرحبا بالإصلاح، نحن نشد على أيديك في الإصلاح، ولكن استحقاقات الإصلاح، أول شيء أن الدستور الذي يحترم الحريات ويثبت الحقوق والذي يقره الشعب الليبي بشفافية وبملء إرادته، أن أجهزة الأمن هذه توضع تحت إطار القانون. نعم. أن القانون لا يكون يحتوي على مواد تنتهك حقوق الإنسان أو تضيق الحريات. أن الفصل بين السلطات وأن السلطة تتحمل مسؤوليتها في رفع المعاناة عن الشعب الليبي. أن يكون هنالك وسائل إعلام حرة. أن يرفع الحذر عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ويترك لها المجال. هذه أخي المطالب أخي أحمد لما نحن أرسلناها الغرب تعامل معها بواقعية، وكان أنا شخصيا أقول لك شاهد على بعض الأشياء، يعني يسائلني بعض الناس يقول معقولة ليس لديكم دستور في ليبيا؟ معقولة؟ يعني الناس لا تفهم عن الواقع الليبي كثيرا. فبالتالي لما تضع الكرة في سلة النظام، نحن نريد الإصلاح، هذه استحقاقات الإصلاح، فتثبت للجميع أن هذا النظام لا يريد الإصلاح وإنما يرفع شعارات ترتفع يعني عند الكلام وتختفي. ولكن أخي سليمان، النظام لم يستجب لما طلبتموه منه، ومع ذلك تعاملتم معه وأتى منكم أفراد إلى هنا إلى داخل البلد. نعم، هو أخي الكريم كما قلت تحدث عن دستور وفصل بين سلطات وتنظيم أجهزة أمنية إلى أن قامت ثورة 17 من فبراير، وكانت الأجهزة الأمنية في قوة عنفوانها وطغيانها وجبروتها في ليبيا. نعم، هو شوف أخي الكريم، نحن لم نكن يعني نعول أن النظام بمجرد ما تطرح هذه المسائل سيستجيب، نحن نعول على أن هذه المطالب تصبح وعيا شعبيا، وعندما تصبح وعي شعبي فمظنة أن الشعب سيتحرك للمطالبة بها ولنيلها، فهذه المسألة كانت من الأهمية بمكان. كما قلت لك، تستطيع أن تختزل المعارضة في أمر واحد، إزاحة فلان فقط، ولكن من يأتي بعده سيتقمص نفس الثوب وسيلبس نفس القميص ولن يكون هنالك تغيير. أما أن تكون حركة التغيير بفهم من الشعب وما هي مطالبه المحددة، فهو سيغير شخص وسيغير نظام وسيغير إرث وثقافة رانت على البلد. فنحن كنا لا يعني نقول إن النظام استجاب، وبل بالعكس كنا نعول على هذه المسألة حتى نثبت للجميع المراقبين من المجتمع الغربي ومن المؤسسات المجتمع المدني أن هذا النظام غير جاد في عملية الإصلاح التي يرفع شعاراتها. المسألة الثانية أنك تحقق وعي في داخل البلد ولو بالنذر اليسير، لأن بعد هذا الوعي سيعني يتوسع لكن أخي الكريم، المهم في هذه القضية عندما تتعاطى في المسألة السياسية، المهم في هذه القضية هل دخلت في عباءة النظام؟ احنا على العكس، نحن إلى آخر اللحظات، وحتى أشير إلى الاجتماعات التي تمت، الاجتماعات التي تمت مع قيادة الإخوان، وأنا مثلت الإخوان في ذلك الوقت، هذه اجتماعين كانتا في النمسا في مدينة فيينا، والتقيت شخصيا بسيف القذافي وتحدثنا في موضوع الإصلاح، وبنفس الشفافية تحدثت عن استحقاقات الإصلاح وأن هذا الإصلاح المطلوب، ويعني في الجلسة الأولى قال أنه هو يريد الإصلاح ولكن يواجه منظومة أجهزة أمنية هي التي تعيق، وأنه يريد كوادر في داخل البلد لتساعد في عملية الإصلاح. فكان الرد الذي يعني رجعنا عليه به في الجلسة أن الشعب الليبي مليء بالكوادر، وفيه كوادر أفضل آلاف المرات من كوادر الإخوان، ولكن الشعب لابد أن يشعر أن هنالك إرادة حقيقية للإصلاح حتى يتفاعل وبالفعل يقود هذه العملية. هذا كان فحوى الجلسة الأولى. الجلسة الثانية أتذكر أنها كانت بعد الحادثة اللي صارت ذهابهم إلى بيت أحد المعارضين اللي شاركوا في مؤتمر للأمازيغية تقريبا، والمسألة اللي فعلوها وكذا، والمظاهرة أو شيء، منزل محمد أمادي في يفرن، منزل محمد أمادي في يفرن بالضبط، وقذفوا المنزل بالحجارة. نعم، فقلنا أن هذه المسائل بالفعل يعني تثبت أن الوضع ما زال على ما هو عليه، وأن التغيير لم يحدث، وأن القضية يعني شعارات، وأن النافذة تضيق، لأن الشعب الليبي سامح أكثر من مرة، لكن لما يهب هذا الشعب لا أحد سيقف ضده، وأن القيادة الحكيمة هي التي تقود التغيير بحيث لا يكون هنالك أي نزف للدماء. فطبعا هذا اللقاء الثاني، وأذكر أنه بعد ما خرجنا يعني كان فيما بيننا، نحن كنا ثلاث أفراد، العبد لله والأخ أحمد القصير بالمناسبة والأخ أحمد بوشاح، هؤلاء هم الثلاثة في اللقاءين. صلاح الشلوي كان من فترة منسحب، يعني الأستاذ صلاح منسحب من الجماعة من فترة قبل هذا اللقاء بفترة طويلة. فلما خرجنا بالفعل هي مسألة وقت يكسب فيه، ويعني لن نرى حراك بالفعل على الساحة، وبالتالي لابد أن نمضي قدما في قضية الانفراجات في الداخل التي تحدث بمبادرة من الشعب وبمبادرة من الأفراد اللي هم متواجدين في داخل البلد. كنتم تأملون، فهذا هو الأمر. الآن لما نقيم عملية التغيير التي حدثت في البلد، سأعود إليك أستاذ سليمان في حول تقييم كم لعملية التغيير التي حدثت في البلد الآن في وقت لاحق، ولكن سؤال أرجو منك الإجابة عنه باختصار. هل كنتم تأملون أن تكون هناك انفراجات في الداخل والقذافي يحكم قبضته الأمنية على البلد بأذرعه الأمنية والسياسية والثورية المختلفة؟ والله يا أخي الكريم، شوف القضية كما قلت لك، اللي كان قائدنا في هذه المسألة هو أن التغيير لابد أن يحدث من داخل البلد، وأن نعم أستاذ سليمان عبد القادر، نعم تسمعوني؟ يبدو أن الاتصال انقطع عبر سكايب. نعم انقطع الاتصال. أرجو من الشباب إعادة الاتصال مرة أخرى بالسيد سليمان عبد القادر. أعود إليك أستاذ بشير، رأيك في كلام الأستاذ سليمان؟ الأستاذ سليمان حفظه الله هو سر التاريخ الوقائع التي يعني حضرها، وهو كان المسؤول العام في تلك الفترة، فهو وضح ما كان يجري في ذلك الوقت. غير أريد أن أؤكد على مسألتين أو بعض النقاط. الأولى أن نحن كإخوان نختلف على بقية الفصائل بأننا نحن العمل السياسي عندنا، وهذه الكلام من اللقاءات والحوار وكذا، هذا جزء من عملنا وليس كل عملنا، إنما كان تركيزنا على بناء الجماعة، ونجحنا في ذلك في بناء مؤسسات في الخارج إعلامية وحقوقية وإغاثية، مثل التضامن ومثل الرقيب. نعم. ومثل الوفاء. بالضبط. فهذه الحمد لله هذا جانب. المسألة الأخرى أريد أن نؤكد عليها، لأن لها علاقة حتى بموضوع الصلابي. نحن عندنا كدعوة في الإخوان المسلمين وفي الإسلام هي أصل موجود، أن مسألة الحوار هي الأصل فيها الناس تتحاور. كما ذكرت بالأمس أن الله سبحانه وتعالى طلب من موسى وهارون أن يتحاور مع فرعون، والذي قال أنا ربكم الأعلى، كان ينازع قول اللين لعله يتذكر أو يخشى. إذن مسألة الحوار أصل، لابد أن تتحاور الناس. هذه لا تعتبر تهمة، إن كان البعض يعتبر هذه تهمة وكذا، فالأصل في الحوار. المسألة الأخرى، ما كنا نظن يوما أن تنظيم القذافي يمكن أن يتغير لبنية التركيبة الغريبة العجيبة في شخص معمر القذافي، بدليل ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الشعب أن هذه الشخصية المعقدة الغريبة سياسيا يعتبر غبيا، لأن مسألة التوريث وصلت إلى سيف القذافي يوم 15 يوم 16، وكان ممكن أن يأخذها وبمبايعة الناس، لأن كثير من أو بدأت المظاهرات كانت تطالب بالإصلاح والتعديل والكذا، بل كان حتى الذين طالبوا بإسقاط، ليس من الجميع، يعني هناك من طالب بالتغيير وهناك من طالب بالإسقاط مرة واحدة. جاء الشباب فطالبوا بالإسقاط، رفعوا سقف المطالبة في الميدان. وطبعا هذه لها عواملها وهذه بطولة، يعني نحن ندين لهؤلاء الشباب الذين سقطوا شهداء والذين هم جرحى والذين ما زالوا منهم من ينتظر، وإن شاء الله ما يبدلوا تبديله. نعم. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيين، للتغيير اللي حدث في ليبيا والذي فاجأ العالم، لأن الغرب كان يراهن على سيف القذافي أن يكون بديلا لمعمر القذافي، بل نصح من الغرب أن سيف يلعب دور مختلف حتى يرث الحكم بتيار شعبي. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن عملية التغيير الذي حدث في مصر والتغيير الثورة التي وقعت في تونس كانت لها ردود أفعال ساعدت في تحريك الشارع الليبي. ثم لابد من الإشادة أيضا بأمهات الشهداء وزوجات الشهداء مسلم اللي كانوا يقفوا في بنغازي كل يوم سبت في مظاهرة، والذين وقفوا يوم معتقل المحامي تربل يطالب بإفراج عنه. هذه هي بداية الثورة من هؤلاء. فنحن كل هذه المعادلات دخلت في معادلة التغيير والثورة والحمد لله رب العالمين. نعم، ولكنكم مع ذلك أستاذ بشير كنتم تأملون، فهمت من خلال الحديث لأستاذ سليمان أنكم كنتم تأملون في حدوث انفراجات في العمل المدني في الداخل، وهذه الانفراجات ربما من وجهة نظركم ستؤدي إلى تغيير كامل للمجتمع فيما بعد. نحن كنا نؤمن، هكذا فهمت أنا من كلام الأستاذ كنا سليمان. نؤمن ونعتقد أن العمل الحقيقي والتغيير الحقيقي يكون من الداخل، وأن لا يمكن أن يكون بالريموت كنترول، فلابد يكون الناس في داخل البلاد ويتفاعلوا معها. فإذا كان الناس في الخارج تحصلوا على قدر من التجارب ونوع من الوعي الذي حرم منه الداخل نتيجة الانغلاق الذي حصل، ووجدت نافذة يستطيع أن يرجع بها الناس إلى الداخل، فيجب أن يغتنموا هذه الفرصة حتى يزيد الوعي داخل الشعب، خاصة مع تلك في تلك الفترة بدأت الساتلايت تشتغل، وبدأ الناس يروا ما لم يروا في الثمانينات، وبدأت وسائل الاتصالات الانترنت إلى آخره كانت موجودة، فبالتالي كانت الفرصة أكبر من ذي قبل، فكانت الدعوة للعودة إلى الداخل هي الأصل. ولكن أستاذ بشير الوضع في ليبيا في الثلاث سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة ساء بشكل كبير جدا، وهذا السوء تزامن مع الدعوة لإطلاق مشروع الغد يعني، وكان هناك بؤس في الناس، وكان هناك الحالة الصحة التعليم جميع القطاعات مدمرة بالكامل، بنية الشعب كانت مهترئة جدا. مع هذا كله هل كنتم تأملون فعلا تحدث انفراجات يعني هل تفكيركم هذا كان في الاتجاه الصحيح؟ لم يكن يتأمل في التنظيم في النظام كنظام، لأن نظام بنيته التي اشتغلت في الثمانينات في القتل والإرهاب أصبحت مرفوضة عالميا. لا، في نقطة مهمة لابد أن نعلمها، أن ليبيا لا تشتغل في عالم منقطع العالم. حتى الذي يحكم ليبيا لابد أن يراعي المعادلات الخارجية. ليبيا ليست يعني دائما القرار العالمي له تأثير كبير على ليبيا. نعم. ليبيا في سنة 51 استقلت بصوت واحد في الأمم المتحدة. ثم في سنة 63 الوحدة الليبية جاءت بضغط من شركات النفط الليبية وأثرت على القرار السياسي. نعم. وهكذا، فبالتالي 69 عندما وقع الانقلاب ما كان له أن ينجح لولا الدعم الغربي، خاصة وأن ملك البلاد كان خارجها. يوم الدكتور مصدق في إيران انقلب في سنة 53 على شاه إيران وكان يومها في الخارج، طائرات البترول جابت شاه إيران ورجعوه لبغداد واعتقل بعد ذلك دكتور مصدق. فقصي المعادلات هذه لها أثر في السياسة الليبية كبير، فلابد أن معادلات السياسة العالمية تتحدث. نعم. عاد إلينا الآن الأستاذ سليمان عبد القادر عبر السكايب. أستاذ سليمان كنت قبل قد أود سؤال قبل أن ينقطع الاتصال بيننا وبينك، أنكم هل كنتم تأملون أن تحدث انفراجات هنا في الداخل مع استمرار القمع واستمرار نظام القذافي في إحكام قبضته الأمنية على الليبيين؟ كنا نأمل في توسيع الانفراجات في داخل البلد، لأنها هي المسألة التغيير. هل كنتم تعولون عليها بشكل كبير؟ لا أخي الكريم، أنا قلت لك أن مسألة التغيير، قضية التغيير في أي دولة إلا أن يكون تغيير بقوة بلد آخر، أو التغيير يحدث من داخل البلد، هذا يبدأ بفهم الناس لمطالبهم ومعرفتها، ثم بعد ذلك استغلال أي سانحة وتوسيعها أو الضغط من أجل أن يحدث الانفراج في داخل البلد. اللي حدث الآن لو نحن نقارنه، لو نقارنه مثلا النظام منذ 1969 واللي اشتغل عليه، النظام اشتغل في خطوات. في البداية بدأ بالمعارضين اللي هم من النظام السابق، النظام الملكي، ثم بعد ذلك بدأ بالنخب السياسية، ثم توسعت المسألة للنخب الثقافية، ثم لأصحاب رؤوس الأموال، ثم أحدث حركة اسمها حركة اللجان الثورية، وأصبح كل من يعني يعارض ولو في المنام ينكل به، حتى أصبح هذا الأمر استتب له الأمن عبر تغريب هذه النخبة وتكميم الأفواه وكذا. نعم. حتى تعيد عملية التغيير لابد أنك أنت تبدأ خطوة خطوة. بدأ التنكيل كان في عام مثلا 84، في عام 86، في عام 89، في عام 95، في عام 98. كانت الفعل يعني يجثم على هذا البلد ويكمم الأفواه والأجهزة كانت في عنفوانها. بعد ذلك بدأت نتيجة لحراك في داخل البلد، بدأنا نرى أول شيء الإعلام يتحدث عن بعض القضايا التي تهم المواطن ويفتح بعض الملفات، وهذه لعبت دور كبير. قضية أطفال الأيدز والحراك الذين أحدثوه في داخل البلد، هذا كله يؤثر في وعي المواطن ويؤثر أنه لو طالب بحقوقه لا تحصل على هذه الحقوق أو ولكن أحدث التغيير للوصول إلى هذه الحقوق. ولكن هذا لم تكن نعم. ولكن هذا هذا المواطن في تلك الفترة أستاذ سليمان فتحت له هذه الهوامش بالفعل. أنت هنا تتحدث عن أويا وقورينا أعتقد وليبيا بريس وما كانت تنقله المواقع الإلكترونية مثل منارة وليبيا اليوم. ولكن نعم. هذا المواطن في تلك الفترة فرضت عليه خطوط حمراء. قالوا له معمر خط حمر، الوحدة الوطنية خط حمر، طيب الإسلام والوحدة الوطنية وحدة التراب خطوط حمراء هذه نتفق فيها حتى الآن. ولكن هذا المواطن فرض عليه ان قال له حتى معمر القذافي في تلك الفترة خط حمر دبالك جيشورة. نعم. هل كانت لديكم في جماعة الإخوان المسلمين قناعة بهذه الخطوط الحمراء؟ لا أخي إطلاقا. أنا نقول لك ما هو هي المسألة خطوات. أنا لو سألتك السؤال هل هذا المواطن اقتنع بالخط الأحمر أو الخطوط الحمراء التي وضعت، اقتنع بالإسلام، اقتنع بوحدة الوطن، أما ما عداه لم يقتنع بها، وبالتحديد أو بالدليل القاطع ما حدث يوم 17 فبراير. لكن مسألة تأتي خطوة خطوة حتى تصل إلى هذا. طبعا لا ننكر أن فيه ظروف مثلا ما حدث في تونس، ما حدث في مصر، لكن أيضا فيه تفاعل أخي الكريم، يجب أن لا يعني نهمش هذا التفاعل. فيه تفاعل حدث في داخل البلد، ورأى الناس أنهم أو القناعة قناعة المواطنين أنهم إذا طالبوا بحقوقهم فستأتيهم هذه الحقوق رغما عن الجلاد. فبدأت في حراك كما قلت لك، في حراك جمعية الأطفال المحقونين بالأيدز، بدأت في حراك بعدها في قضية في 2006 لما خرج الشباب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة بني غازي، ثم بعد ذلك بدأت في اللي كان يعني سجناء بوسليم، شهداء بوسليم، والحراك الذي حدث. هذه كلها مسائل يعني ثبتت شيء في ذهن المواطن، وهذا الذي أزعم به أنه لن يأتيه بالحقوق إحدى الدول، ولن تأتيه بالكرامة إحدى الدول، وإنما كرامته وحقوقه وحريته لابد أن يسعى في المطالبة بها وفي نيلها رغما عن أنف الجاني. نعم. وهذا الذي تجسد في يوم 17 فبراير. في يوم 17 فبراير أخي الكريم، من يوم 15 الحراك بدأ في قضية بوسليم، من يوم 17 أنا لم أحضر، ولكن من شهود أن الشباب الصغار السن كانوا يقولوا الشعب يريد تغيير النظام. نعم. فإذا القضية بالفعل خطوة خطوة، حتى الآن نعيش في في في في عرس ونعيش في هذه الحرية. فالتعويل كان بالفعل أنه ليس أن يحدث النظام أو أن يمن على الشعب بانفراجات، الشعب يصنع هذه الانفراجات والشعب يوسعها حتى يصل إلى ما يريده من حرية ومن كرامة ومن حقوق. نعم. طيب سأعود إليك لاحقا أستاذ سليمان. أستاذ بشير، الصورة النمطية السيئة عن الإخوان الآن في الشارع الليبي، الكثير يتحدثون لا نريد الإخوان، الإخوان مش عارف حطوا يدين في يدين سيف. أنت في حلقة يوم أمس قلت إن هذه الصورة النمطية مسؤول عليها نظام القذافي وحكم عبد الناصر. هناك من علق لي ليلة البارحة قال لي شن دخل القذافي شن دخل عبد الناصر، الناس عارف عبد الناصر يكذب وعارف القذافي يكذب، وربما هو قصور من الإخوان أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الشارع الليبي ويقنعوه بأدبياتهم وبمعتقداتهم وبفكرة الإخوان أصلا. أنا يعني الصورة ربما فيها مبالغة من حيث أن الإخوان يعني غرباء على المجتمع، لأن لهم ليسوا غرباء، ولكن هناك تشويه مستمر، تشويه مستمر للإخوان من ناس معينين. نعم، وهذا الشيء يعني ليس خافيا عليك وليس خافيا على السيد سليمان. نعم، وليس خافيا على الجميع. الـ الـ الإخوان من أكثر الجماعات اللي تعرضت على الأقل من الأنظمة إلى نوع من التشويه، بل استخدمت فزاعة في الغرب، كانوا يذكروا للقوى الغربية أن البديل هم الإخوان، وأن الإخوان سيقطعون الأيادي ويقطعون الرؤوس ويلبسون الجباب إلى آخره، مما كانوا يشيعوا. ووسائل الإعلام معلومة كيف كانت تتعامل، والقذافي وخطاباته إلى آخره. حتى الناس الذين استلموا الثقافة عندنا والتعليم هم من تلامذة هذه المدرسة. فارجع إلى المناهج التي تدرس للأولاد، وارجع لل وسائل الإعلام والكتاب والأدباء الذين كانوا يكتبون وينشرون بين الناس أن الإخوان هم جماعة متطرفة، وبالتالي كانوا الناس تجهل الإخوان، تحب الأشخاص الإخوان لكن كتنظيم لم تتعرف عليه بحكم الواقع السري. أما اليوم الحمد لله الإخوان مقر في كل مدينة، يستطيعوا أن يتواصلوا مع إخوانهم ويشرحوا لهم ما هي حقيقة دعوة الإخوان المسلمين، وأبوابنا مفتوحة للكل. في نفس الوقت بقدر إمكانياتنا نحن ننطلق في وسائل إعلامية المتاحة للتعريف بالجماعة ولرؤيتها حتى فيما يجري الآن في البلاد. وقدمنا هذا من خلال عدد من اللقاءات في مختلف المدن، ولقاءات سمعتم عنا فاسمعوا منها. هذا جزء منها. نعم، هذا جزء منها. نعم. لكن لا تعتقد أن هذه الملتقيات يا أستاذ بشير كانت مقتصرة فقط على النخبة من المواطنين، أن تقيم ملتقى في صالة مغلقة مكيفة يأتيك فيها فقط عدد قليل؟ يعني أنت عندك الآن الأحياء وعندك الشوارع فيه المساجد كثيرة، لماذا لا تنزل للناس مباشرة وتكونوا وسط الناس وتعرفوا الناس بأنفسهم؟ إن شاء الله هذا ما نسعى له، لكن في نفس الوقت نحن ربما ليس لدينا وسائل أدوات إعلام جماهيري كالمحطة الفضائية والقنوات التي نستطيع التواصل فيها مباشرة مع الناس، لكن نأمل أن نشتغل في هذا الاتجاه. لكن أستاذ بشير كلما تأخرتم كلما استغل خصمكم التوقيت وعمل ضدكم صراحة. يعني في الأخير لا يصح إلا الصحيح، أما الزبد فيذهب جفان، أما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض. هذا رأيك؟ هذا لا، هذه طبيعة الأشياء. هذا رأيك، ولكن هناك من يشتغل ضدكم الآن، هناك من يحرك الفضائيات وهناك من يحرك وسائل الإعلام، فلا تعتقد أن بد أن يكون لكم موقف سريع وحاسم في هذا الاتجاه؟ نحن بفضل الله ما تعودنا أن نشتغل بردود الأفعال، وما تعودنا كذلك أن نشتغل بما يقال عنا، وإلا كما ذكرت لك ما يكون لنا شغل ولا برنامج ولا خطة إذا انشغلنا بما قال فلان أو علان. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. واليوم بلادنا في موقف صعب في هذه المرحلة، أجندات خارجية شغالة في البلد، أنظمة عربية تخشى من التجربة الليبية أن تنتهي إلى استقرار فيصيبها ما أصاب ليبيا فتضخ أموال في هذه البلاد، وجزء منها محاربة الإخوان المسلمين. نحن نعلم ذلك جيدا، لديكم وقائع وأدلة في هذا الموضوع. غربية، نعم، أجندات غربية شغالة بحكم الدول وتتحرك وفق مصالحها واستخباراتها المنتشرة، وهذه دعوة للشعب الليبي أن يركز على الأولويات في هذه المرحلة في وحدة الصف الوطني وفي اختيار من يستطيع أن يقود السفينة في المرحلة القادمة. في انتخابات المؤتمر الوطني. نعم. أستاذ سليمان، هل توافق سيد بشير الكبتي فيما تحدث به الآن حول الصورة النمطية السيئة أو المشوهة التي توجد في ذهن المواطن الليبي الآن، وأنه ليس هناك حراك سريع من الإخوان يتصدى لهذا التشويه؟ والله يا أخي الكريم، أخ أحمد، يعني أنا لا أوافقك في فيما رفعت من رأي عام، مسألة أن الإخوان الرأي العام ضدهم لدى الشعب أقصد وكذا، يعني هذه مسألة تحتاج أنا لم أقل لم أقل لم أقل الرأي العام ضد أستاذ سليمان، ولكن نعم. قلت هناك تشويه، حتى قلت لأستاذ بشير أيوة. حلقة البارح هناك تشويه مستمر، وليست هناك ردة فعل من الإخوان لإصلاح هذا لإصلاح ما يريد الآخر تخريبه صراحة يعني. نعم. شوف أخي أستاذ أحمد، أنا تسمح لي مرة نكلمك أخي أحمد هيك مباشرة. أنت أخ عزيز وحبيب أستاذ سليمان، الله يعزك أخي أحمد. نعم. اقتضي ألا ترد على بعض التصرفات الصبيانية. أستاذ سليمان، يا ريت تعاود كلامك. أعطيك مثل. تعاود نعم. كلامك. حصل في انقطاع بسيط بس. نعم. أنا نقول لك إن فيه مرات المصلحة الوطنية تقتضي ألا ترد على كل متقول وعلى. نحن أعطيك مثل بسيط أخي الكريم. لما كنا في الغرب، كانت الجماعة كقيادة أقصد، وإلى الجماعة موجودة دائما في ليبيا يعني، ولكن غير ظاهرة. كان كثير من الإخوة المعارضة الوطنية يعني يتهجموا علينا ويكيلوا لنا التهم وكذا، وفيما بيننا في المؤتمر العام اللي هو الجمعية العمومية للإخوان الثاني، وضعنا ثلاث خطوط حمراء، من بينها عدم تجريم المعارضة الوطنية، عدم تولي سفارات ووزارات مع النظام، هذه مسألة. نعم. عدم حل الجماعة، هذا الخط الأحمر. نعم. عدم تجريم المعارضة الوطنية. لماذا؟ في يعني أنا أقول لك، أظن أكثر شخص رسم علي عني كاريكاتير ووضع، وكانوا يقولوا أن صفقات والثمن قبضوه ومش عارف كلام يعني يصفون بكل الصفات. نعم. كنا نفوت الفرصة، لأن نعرف أن النظام ماشي بقضية فرق تسد، والنظام يريد أن تكون الواقعة بين فئات المعارضة. نعم. فالمصلحة الوطنية في معارضة النظام اقتضت ألا نلتفت، وأنا يعني أقول راجع في تلك الفترة إن وجدت بيان رسمي أو وجدت تصريح رسمي أقصد يعني من القيادة أو من الأفراد المحسوبين على القيادة يجرم المعارضة الوطنية. فكذلك الآن في الواقع الليبي طبعاً، والأستاذ بشير أدرى لأنه هو الآن المسؤول العام، وإنما كلامي نافلة في القول، ولكن كلام الرسمي لدى الأستاذ بشير. القضية الآن نحن أمام وطن بالفعل، يعني مسألة الثورة هذه وقضية الثورة يراد لها ألا تنجح، قضية شبح التقسيم يسيطر، شبح أن تتحول هذه الثورة إلى انقلاب أمر وارد عن طريق بعض التصرفات. نعم. الأموال تظهر، فمسألة الدفع لهذا الوطن عندنا أكبر من أن ندافع عن أنفسنا، وهذا الذي شغلنا. لما بدأت ثورة 17 فبراير أو قبلها بأيام، كنا نفكروا كيف نديروا الغرف اللوجستية اللي هي ندعم بها الغذاء والدواء للشعب، لأننا نعرف أن هذا النظام سيكون عنيف في مواجهة هذه الثورة. اتهمنا ويعني قيل عنا ما قيل، بل بعض المخازن في مدينة بنغازي صودرت من قبل البعض، وكان الهدف عندنا المهم أن تنجح هذه الثورة وندفع بها للأمام. فإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. نعم. نحن حسبنا أن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. هذه طيب. مسألة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب أستاذ سليمان، لك أننا لا نحرك ساكنا. نعم. أخي أحمد، ولكن هنالك أمور وطنية أكبر مئات المرات من الإخوان، هنالك وحدة وطن، هنالك ثورة نريد لها أن تستمر وأن تنجح، هنالك مواطن ضعيف نريد له أن يحصل على حقوقه، هنالك ثقافة جديدة نريد لها أن ترسو في هذا البلد، ثقافة سيادة الشعب، ثقافة أن هذا الشعب هو مصدر السلطات، الحقوق كيف تكون متجسدة، حرية الرأي وحرية الكلمة، هذه الأمور تشغلنا أن ندافع عن أنفسنا. أستاذ سليمان، نعرف أن هنالك مأجورين أخ أحمد، أستاذ سليمان، أن هنالك نعم. مأجورين لا هم لهم إلا أن يدفعوا في اتجاه تشويه الإخوان. أنا سأتحدث، أنا أستاذ سليمان، بيننا وبينهم نعم. إن شاء الله الساحة، وس يعني كيف ما يقولوا اللي فيها حليب تصيح. نعم. طيب. ما أنا نكلمك شوية بال. أنت فاجأتني بهذا المثل صراحة، أنا عرفته، ولكن أنا خليت أنا سأتحدث معك بصراحة سليمان، وسأتحمل مسؤولية كلامي وإن كانت قد تجربني المهنية فيه، ولكن يعني لي إحقاقا للحق. الآن كل ما تصير أزمة في البلد، ليبيا الأحرار، قناة ليبيا الأحرار تنبري عن طريق محامين وكتاب مسخرتهم، ويبدو طوالي هذه المشكلة من الإخوان، هذه المصيبة من الإخوان، هذا العائق من الإخوان، إذا في قانون فاسد فهو من الإخوان، إذا كان فيه قرار مش كويس هو من الإخوان، إذا فيه أعضاء مجلس فاسدين فهم من الإخوان، إذا في قانون انتخابات فاسد فهم من الإخوان. يعني ليبيا الأحرار الآن بدأت توجه لكم صواريخ، يوماتي ما فيش خدمة لقدمة عند معدين البرامج والمذيعين إلا الإخوان المسلمين فقط، بشكل أصبح غريب جدا، وأنتم تصمتون تجاه هذه الهجمة. نعم أخ أحمد، بارك الله فيك يعني على هذه الصراحة. في مثل جميل يقال، ويقولوا العتب على زايد العقل، والله كبير العقل، العتب على زايد العقل يقولوا. في مثل يقولوا ان ذيب، نعم، ذيب زارع صفصفه، اها، والله زارع زرع وخطم الجمل وعفسله عليها، نعم، وبعدها خطمت النعجه، فقال لك الا انت يا جمل راك مصرح، وقال انت يا نعجه والله انعطبها على مساطير خشمك. فالمسألة بالفعل يعني الآن يرفع شعار يقال أن الإخوان حاوروا النظام. طيب الذي كان يشتغل مع النظام ويأخذ الملايين، هذا يراد له أن تزوق صورته. نعم. الذين سرقوا أموال الشعب، أنا لا أريد أن أتوجه بالاتهام لجهات معينة أو لوسائل إعلام معينة، فالمسألة هذه أقول لهم أربعوا على أنفسكم، فإن الشعب لا تنطلي عليه مثل هذه الترهات. نعم. الشعب الليبي أخي أحمد أثبت، والله وأنا أقول ربي حسبني عليها، أثبت في خلال هذه الثورة أنه بقدر كبير من المسؤولية في كثير من الأمور التي يحاصرها هو الشعب الليبي. نعم. فالمسألة لا تنطلي، لأن قضية أنك تغطي عين الشمس بالغربال هذه عمرها ما صارت، حاول أنك أنت تهاجم وحاول كذا، لكن صدقني في النهاية نعتمد أن الشعب هذا يفهم الغث من يفهم يستطيع أن يفرق الغث من السمين. نعم. ونقول لك الذي ينتقدنا ربما في بعض الأحيان ليس في كلها أيضا يدلنا على عيوب يجب أن نغيرها في أنفسنا، أو أشياء نحن لم نتحدث عنها يجب أن نتحدث عنها. ولكن أقول كما يعني أسلفت، المصلحة الوطنية وأن تمر هذه السفينة إلى سفينة الثورة إلى بر الأمان، وأن نرى ليبيا موحدة، ليبيا اللامركزية، ليبيا الحريات والحقوق، هذا الذي يشغلنا. نعم. إذا إنسان آخر أو جهة أخرى يشغلها فوز الإخوان وتحاول أن نعم. تصرح باللغة الإنجليزية وتحذر من الهلال الإخواني، على قلت أحد الناس من الهلال الإخواني، ونحن لابد أن ننبه الإدارة الأمريكية حتى لا يعني الإخوان يتولوا هذا الأمر، فهذا هو غاية اهتمامه من الثورة الليبية فقط. وكل إنسان يعني له غاية في هذه الثورة، أما غايتنا نحن فأن تنتصر هذه الثورة وأن يصبح الشعب الليبي مصدر السلطات، هذه هي الغاية، وأن يتحقق الحرية والكرامة للمواطن الليبي، جميل. وهذه التي أدفع إليها. جميل جميل جدا أستاذ سليمان، خليك معنا على نحن حناخد استراحة حتى الأستاذ بشير يرتاح وحتى أنا نتريح شوية، وبعد الفاصل حنعود. تعبتكم أستاذ أحمد. لا حتى احنا تعبنا الحاج بشير، ومن أمس واليوم كان معنا، فناخذ استراحة بعض الوقت ثم نعود حتى نستقبل الاتصالات الهاتفية من الناس إن شاء الله. المنارة اف ام، التزام بالضوابط الشرعية في العمل ومراعاة للمعايير الأخلاقية والأدبية. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المنارة اف ام، نحن معكم على الهواء مباشرة مرة اخرى في هذا اللقاء الحي والمباشر الذي نتواصل فيه واياكم مع المسؤول الحالي والسابق لجماعة الاخوان المسلمين الليبية، المسؤول الحالي السيد بشير عبد السلام الكبتي معنا هنا في حجرة البث الرئيسة بإذاعة المنارة اف ام، والسيد المسؤول السابق للجماعة السيد سليمان عبد القادر معنا عبر السكايب. الآن سأبدأ في استقبال اتصالاتكم وهواتفكم على رقمي الهاتف 90-95-707 و-471-75-51، 90-95-707 و-471-75-51. أستاذ سليمان ما زلت معنا على سكايب؟ نعم معكم أخي. نعم سنبدأ الآن في استقبال الاتصالات الهاتفية، إذا هناك اتصال هاتفي معنا. مرحبا مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أمة الله. أمة الله، مرحبا يا أمة الله. رحمة لشهدائنا الذين اصطفاهم الله. الله يبارك فيك. والأجور العظيمة لثوارنا. نعم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. سمعنا بالأمس من إذاعة مسموعة مش لازم نقوله بلقاء ومن مشايخ الله أعلم أنهم من مصر وآخر طبعا ليبي. نعم. وقد قارعوا إخوان المسلمين بأنهم هم سبب المدة الطويلة التي تربع عليها ذلك المقبور بمعاملتهم مع النظام. نعم. يعني ما زالنا نشك يعني ما زالنا نشك في ذلك، وكذلك تطولهم على هذا الشيخ أو هؤلاء المشايخ على الوهابية، وطبعا ما هي جماعة موحدة معروفة لها على المنكر، ولكن الآن وبعد كذلك بلاغة أخ سليمان انزلت تلك الشبهة الحمد لله، مما طبعا جعل أغلب المتصلين بهم متذمرين من الإخوان وتخوفهم منهم بشكل رهيب. نعم. وهناك طبعا سؤال، ماذا يعني بقولكم في المدة مثل الإخوان في أيام الطاغية كان يقدم برامج في لإنقاذ ليبيا، والمشاركة كان معهم إخوان كان بيقولوا إحنا قادمون، هل يعني القدوم هنا بالدبابة أم بمداراة الأجانب؟ ما فهمت السؤال أختي أمة الله. هناك السؤال، ماذا يعني بقول لكم أنكم قادمون في أيام الطاغية؟ ما اللي قالها؟ كان يقدم فيه إخوان، يشوف في إذاعة كانت متصلة بهم، يعني كانت إذاعة مش في إذاعة مسموعة. إذاعة مسموعة هنا في الداخل ولا في الخارج؟ ما فهمت. في الخارج، لكن نحن نسمع فيها طبعاً كان بصعوبة. نحن حنحيد حنحيل هذه الملاحظات على ضيفينا إن شاء الله. شكرا يا أمة الله. أيوة. أشكرك جزيل الشكر. هناك صلة في آخر. مرحبا مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ أحمد أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين. الله يحييك. من معايا؟ أنا عبد الناصر فقط. عبد الناصر فقط؟ نعم. هيك اسمك عبد الناصر فقط والله عبد الناصر وبس؟ نعم. اسمك عبد الناصر فقط والله عبد الناصر وبس؟ عبد الناصر فقر فقر. فقر. نعم. نعم. لو سمحت يعني لو أردت فقط أنا ملم بمنهج وفكر الإخوان المسلمين. نعم. ولدي بعض الملاحظات عن الحديث الذي جرى منذ قليل. باختصار ينصوره بس. باختصار بهي. أن الصورة النمطية التي عليها الإخوان في ليبيا هي صورة مشوهة بشكل كبير. وأعتقد حقيقة أعتقد أن مرجع ذلك من عدم فهم الناس للإخوان. هذا هو أعتقد السبب الأول. السبب الثاني أعتقد بسلوكيات الإخوان أو أداء الإخوان. أداء الإخوان يعني أشياء كثيرة حدثت من الإخوان أدت إلى هذا إلى هذه الصورة النمطية. ولا أعتقد أنه وجود الخصوم مثلا مثل اليسار عندنا في ليبيا منتهي وغير مقبول، لأن من يقول أنا شيوعي لا يجد أي قبول في ليبيا، لأن المجتمع بمعظمه هو مجتمع متدين ناصر. بشكل كبير ناصر. أداء الإخوان الإخوان سيء في مثل ماذا؟ أعطيني مثال. أنا أريد إذا سمحتم لي واتسع فضلكم أنا بإمكاني أن أسرد بعض النقاط، لأن عندي مداخلات أخرى بس يا ناصر باهي. نعم عندي مداخلات أخرى بس ياريت توجز قدر الإمكان. تفضل. أحاول أن أقول. نعم تفضل. أولا هنا حقيقة جماعة الإخوان هي انحرفت عن منهج الإمام الشهيد بشكل كبير عندما دخلت في محترك السياسة. فمحترك السياسة جعلها يعني تناور وتحاور وتصل إلى درجة أفقدت بعض الناس الثقة فيها. على سبيل المثال الإخوان في ليبيا قرروا عدم تشكيل حزب سياسي عندما اجتمعوا في فينيسيا وبعد ذلك شكلوا حزبا سياسيا. في مصر قرروا عدم تقديم مرشح للرئاسة ثم بعد ذلك شكل أو قدموا مرشحا للرئاسة. أيضا يعني وجود أعضاء مؤطرين في الجماعة وأعضاء ينتمون فقط إلى الفكر. يعني الذين ينتمون إلى الفكر غير مؤطرين في الجماعة. وهذا هناك خلط هنا يعني، وهذا الخلط أعتقد أنه يأتي بنتائج سلبية على الجماعة. هذا الكلام طبعا ينطبق على الجماعة عندنا في ليبيا وينطبق حتى على الجماعة في مصر. في ليبيا أعتقد الظروف والوضع مختلف عن مصر، لأننا كلنا مسلمين وكلنا نرغب في تطبيق الشريعة. لا أعتقد أن هناك نسبة عالية من الناس لا ترغب في تطبيق الشريعة. فينبغي أن تكون كل أحزابنا ذات مرجعية إسلامية، ليس فقط حزب العدالة والبناء. يعني كان يفترض أن تكون كل أحزابنا يعني مرجعيتها إسلامية. أيضا أعتقد هناك نقطة ومهمة جدا وهذه أتوجه بها للأستاذ سليمان، اللي هي دخولهم مع النظام. هم الإخوان حاولوا حقيقة تدجين النظام، ولكن النظام نجح في تدجينهم بدليل يعني انسحابهم من مؤتمر لندن. الانسحاب من مؤتمر لندن يا إخوان هذا يعني نقطة أو الشعرة التي تصمت ظهر الدايخ كما يقولون. عبد الناصر. نعم. بالنسبة لمؤتمر لندن الأستاذ بشير فصل فيها القول أمس واليومرة. أنا لم أسمع. طيب حيعلق عليه الأستاذ سليمان إن شاء الله الموضوع حاضر. ماشي شكرا. نعم. شكرا. كملت مداخلتك يا ناصر؟ ناصر؟ انقطع. نعم أكمل المكالمة ونكسر هاتف آخر. مرحبا مساء الخير. ألو مرحبا. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عبد الله بوكر المطردي من مؤسسات المجتمع المدني. نعم عبد الله المطردي، مرحبا يا عبد الله. أحييك وأحيي قناة المنارة الرائدة. الله وأحيي ضيفيك وخاصة السيد بشير الكبتي زميل لي في العمل المدني قبل ما يتولى مهام قيادة الإخوان. وبالمناسبة أنا عندي مداخلة بسيطة بنقول لك وللمستمعين عشان ما حدش يفسر كلامي. نعم. وما هيش عيب العار، لكن بس للأمانة وللحقيقة أنا لست من جماعة الإخوان ولم أنضم إلى حزب الإخوان يا سيد عبد الله، ولكن أحترمهم وأقدرهم وأجلهم فيما يصبو إليه وفي أجندتهم. نعم. ولكن للأسف أن في ناس عندهم أغراض ما نبيش نقول كلام بذيلة، نقول أغراض خارجة عن القانون، حملين دايرين حملات شعواء ضد الإخوان علما بأن الإخوان بريئين كل البراءة. أنا اتصلت بهم وتعاملت معهم وجلست معهم كثير ومن ملش من الجلوس معهم في أيام الثورة من بداية انبثاقها يا عبد الله، وشفت عملهم وشفت أفكارهم، وهم ناس متحررين ما همش من المتزعمين، في اللي خالط حتى بينهم وبين السلفيين المتشددين والبتاعين الجهاد والتكفير والهذا، هم بعيدين كل البعد عن الكلام هذا، هم ناس راقيين ناس ديمقراطيين يحترموا الرأي الآخر بأمانة. يعني نقولها وأنا مسؤول أمام ربي وحيحاسبني عليها أي بني آدم آخر بين يدين الله. نعم. لكن حاجة واحدة أنا نقول وجهة نظري أنا، إنه قالوها الناس قبلي، نبي نأكد عليها للسيد بشير وبرضو للأخ سليمان حتى كان تنحى هو والسلم منه سيد بشير، لكن يظل هو في الإخوان. عملية الإعلام متاحهم أو الهيئة الإعلامية للإخوان هيئة ضعيفة، تبي تقوية وتبي محاضرات وتبي يطلعوا الناس على من هم الإخوان وشنو الخطوط العريضة وشنو حتى مش الخطوط العريضة، حتى ما بعد الخطوط العريضة حتى إلى الأسطر العادية عشان يفهموا الناس، لأن الليبيين مع احترامي هم ناس بسطاء وكويسين لكن واعيين، إنما ما عندهمش أفكار من قبل، لأن المقبور دمر البلاد وجحلها وخلانا ما فيش اتصال بالعالم الخارجي، وبالتالي ما يعرفوش حتى أحيانا بعض الناس، أنا ما نجملهمش كلهم، الفرق بين الإخوان المسلمين أنا عرفتهم ما بين السلفيين أو التكفير والهجرة أو بعض الأحزاب الأخرى أو بعض الطوائف الأخرى. فحبيت أنا نقول المداخلة البسيطة وأعني بيها وجه الله سبحانه وتعالى لأكثر، وعشان بس في مدة ما سمعت صوت الأستاذ بشير فحبيت نحييك على النصاب. حياك الله حاج عبد الله وبارك الله فيك وبارك الله في قناة المنارة، وارجو ان تكسرونا شويه الخطوط عشان يقدر واحد يحصلكم في اي برنامج اخر. استاذ عبد الله جزاك الله خيرا. نعم تسمع فيها؟ نعم نسمع فيك. طيب الاستاذ بشير بيسلم عليك بس. حياك الله يا حاج عبد الله، كيف حالك؟ على شيخنا واستاذنا الله يسلمك جزاك الله خيرا، كنا نطمع ان احنا نستفيد منه اكثر. بارك الله فيك اكرمك الله يا سيدي. فعلينا حب كلمتين استاذ بشير لوجه الله نبيهن، وانا انت عارف يعني علاقتي بكم كلكم الاخوان اللي عندنا في بنغازي، وما كنت نبي منكم لا جزاء ولا شكور. نعم جزاك الله خير. للحق وللأمانة، ويجب انكم انتو تقووا الإعلام بتاعكم عشان توضحوا للناس من هم جماعتكم هذوم. نعم جزاك الله خير يا سيدي. الأستاذ بشير والأستاذ سليمان على ما تكون هناك في اتصالات هاتفية. باختصار أو جوابات سريعة بالنسبة للأخت أمة الله. أمة الله ذكرت أن الإخوان أطال عمر النظام، هذه تعاملتم مع النظام هذه مغالطة، يعني التعامل أنواع وأصناف، لكن الذي نؤكد عليه أن الجماعة دائما محافظة الحمد لله على استقلاليتها وعلى قرارها وعلى ما ترى فيه مصلحة الدعوة أول مصلحة الوطن. تطاولهم على الشيوخ الوهابية هذا غير صحيح، ليس من منهجنا ذلك، وحتى مؤسس الدعوة الإمام حسن البنا استفاد كثيرا من ثلاث حركات: الحركة الإصلاحية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجال العقائد، وحركة محمد علي السنوسي من حيث التنظيم والوحدات، وحتى هو يسموه إخوان، والحركة المهدية في السودان. فهذه ثلاث حركات كانت مؤثرة في تكوين في برنامج كان عندك النقادمون، يقولوا في النقادمون بخصوص يعني واحدة من الإشكاليات تواجهنا أن كثير من الناس يحسبون علينا من ليس منا، فأحيانا إذا كان المعارضة لها برنامج ولها إذاعة ولا كذا يقول هؤلاء الأخوة المسلمين، لأن القذافي كان في ذلك الوقت كل معارض وكل معادي له يعتبر من الإخوان المسلمين في ذلك الوقت سميم الإخوان المسلمين، فهو ليس حقيقة. وهذه تواجهنا مشكلة حتى الآن في ليبيا، أحيانا يروا بعض المدارس الإسلامية ويعتقدوا أن هذه التصرفات تحسب على الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين ليس هذا منهجهم. طيب بالنسبة للأخ عبد الناصر، الناصر حنطلب من الأستاذ سليمان يعلق على موضوعه. أستاذ عبد الناصر معنا؟ أستاذ سليمان مازلت معنا؟ نعم نعم. لعلك سمعت المداخلة السيد عبد الناصر اللي تحدث عن الصورة النمطية وقال أداؤكم هو الذي جعل هذه الصورة النمطية عند الناس، وأنكم انحرفتم عن منهج الإمام الشهيد، أعتقد يقصد سيد الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه. أخي الكريم يعني أو الشهيد حسن البنا من شهر. أول شيء أنا أقول أنه هو الإخوان بشر يعني يصيبون ويخطئون، لكن ما يميز الإخوان أنهم إذا أخطأوا راجعوا أنفسهم وحاولوا أن يصلحوا. فمسألة الخطأ والصواب هذه لا ندعي دائما احتكارنا للصواب، ولكن نقول رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذه مسألة. هذا منهج السلف رضي الله عنهم. نعم، وهو هذا منهج الإخوان، لأن الإخوان أصلا هم تلاميذ، وهذا شرف نتقاصر دونه أن نكون تلاميذ في مدرسة السلف. فهذه يعني نعتز بها ونعتز في انتمائنا لهذا الدين. وكثيرا ما أردد، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت طاها لي نبيا. فهذا هو حقيقة منتهى الشرف وذروة سنام الفخر لدينا. قضية أخي أن والله أخطأنا عندما دخلنا في معترك السياسة، فهذا يعتمد على النظرة التي يرى كل إنسان منها السياسة. نحن الإخوان نرى السياسة هي تحقيق المصالح للأمة وللوطن ودرء المفاسد، هذه بكل سهولة. ونرى أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد مارس سياسة شرعية من أجل مصالح الناس. واستفدنا وهذه، وثم استفاد الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كما قلت يعني تلاميذ في هذه المدرسة، وهذا معنى السياسة عندنا. قضية عدم تشكيل حزب، قلنا ان احنا مش حنتحول الى حزب، هذا ممكن يجيب الاخ عبد الناصر قال الاخ عبد الناصر قال انكم لما كنت في فينيسيا في ذلك الاستقبال الذي اقيم لك اذكر وتحدثت فيه بكلمه اجملت فيها منهج الاخوان، قال انكم قلتوا ما نش خاشين للسياسه بحزب، بعدين درتوا حزب فجأتوا الناس بالحزب. والله يا اخي الكريم انا يعني قد الانسان قد ينسى، ولكن اتذكر كلامي جيدا. انا لم اتحدث في هذا، لكن قلنا في في في ايام الثوره، وهذه كثيرا ما رددتها، اننا ذبنا في روح هذا الشعب. بمعنى اننا لا نريد ان نتميز عن الشعب بالاداء، نقول هذه للاخوان وهذه للاخوان، كنا نريد ان نؤدي الاداء، المهم أن تكون المصلحة هي انتصار الثورة. لما زايد علينا الكثير بدأنا نتحدث عن بعض مناشطنا، وكثيرا ما ردت، أننا نستحي من الله سبحانه وتعالى أن نتحدث عما قدمنا. ومن هذا البلد شباب قدموا أرواحهم ثمنا لتحقيق هذه الحرية وتحقيق الكرامة. نساء بيوت هدمت، أطفال شردوا وقتلوا، يعني فنستحي من الله سبحانه وتعالى أن نتحدث عن هذا العطاء. ولكن كما قلت مرات قد يعني المعترك يعني خليك تتحدث عن هذا الشيء، لكن لم نقل أننا لن نشكل حزب، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت فيه آراء بتشكيل بتحولنا إلى حزب أو بتشكيل حزب مع آخرين، وهذا ممكن الأستاذ بشير يتحدث فيه، وهذا هو التوجه الذي حصل. وحزب العدالة والبناء ليس تابعا للإخوان المسلمين، بل هو حزب مستقل فيه من أبناء الإخوان ومن غيرهم. طيب أستاذ سليمان، باختصار قبل أن أعود للأستاذ بشير، مسألة الدخول مع النظام تحدث عليه عبد الناصر. طيب قال ان في اعضاء مؤطرين واعضاء ينتمون الى الفكر، بالعكس هذه نقطه ايجابيه لدينا، اننا نحن لا نقول للناس اما ان تكون معنا او تكون ضدنا. نحن نحمل فكر، من اراد ان يشتغل لهذا الفكر ضمن الاطر التي ارتأيناها فالمجال مفتوح امامه، ومن اراد ان يحمل هذا الفكر وبدون ان ينضم فالمجال مفتوح امامه، وهذه يعني مرونه من الاخوان وليس ضدهم. يقول ان النظام نجح في تدجينهم، والدليل انسحابهم من مؤتمر لندن. اظن ان الاستاذ بشير اجاب عن هذه المساله بالامس، ويعني لا اريد ان مش عارف اذا الاستاذ بشير يتكلم عن موضوع هذا فيما بعد شيء الخير له هو يعني. نعم. طيب خليك معنا أستاذ سليمان. إعلام ضعيف، مداخلة أستاذ عبد الله المطردي أثنى على الإخوان لكن انتقد كان في مسألة الإعلام الضعيف. أولا شكر الله للأستاذ عبد الله، لقد عملنا معا فترة من الزمن في العمل الإغاثي وفي مؤسسة المجتمع المدني في بنغازي. نعم. وكان نعم الأخ، جزاه الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين. ضعف الإعلام ناتج من عدة عوامل، لكن إن شاء الله يتدارك هذا وبفضل الله أولا ثم بجهود الآخرين، هي في طرفين، طرف متلقي وطرف مرسل، فنريد أيضا من الآخرين أن يسعوا معنا في التواصل من خلال مقرات الإخوان ومن خلال أفراد الإخوان. إن شاء الله الآن لعضاء الإخوان كلهم معلنين، سيعرفون بأنفسهم، فبالتالي هذه أحسن وسيلة للاتصال. نعم. السيد سليمان، شنو أنسب وسيلة للاتصال تشوفها أنت الآن؟ ما دمت أنتم حتى الآن ما درتوش فضائية ناطقة باسمكم، شنو أنسب وسيلة تراها أنكم تنشروا الفكر الإخواني بين الناس أو تعرفوا بأنفسكم وبأدبياتكم بين الناس؟ أخي الكريم، نحن همنا هو نشر الفكر الوسطي. نعم. في البلد الإسلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى أن مجتمعنا الليبي مجتمع مسلم، والقضية بس فيه بعض الثقافة هي من جراء النظام السابق، نريد لها أن تنزع هذه الثقافة، والوسائل حقيقة كثيرة ومتعددة. نعم، ربما لدينا ضعف في الجانب الإعلامي، له أسباب، ممكن الأستاذ بشير أدرى مني بهذه الأسباب الآن، ولكن أيضا السبب الكبير اللي قلت لك عليه، قلت لك أن نحن المصلحة نراها في دفع الثورة وكذا، وأن ليس الوقت الآن للحديث عن الإخوان، وحين نقدم أنفسنا للناس لكن لا نقدم بتاريخ. لكن ألا تعتقد أستاذ سليمان أن من واجب الناس أن أو من واجبكم أن تعرفوا الناس بكم؟ نعم، صدقت أخي، وأقول هذا يعني واجب، ويجب أن نحن ننطلق، ووسائل الاتصال ليست وسيلة واحدة من خلال القنوات، وإنما الوسائل متعددة، وأشرت أنت حضرتك إلى بعض الوسائل، وهذا أمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. نعم، إن شاء الله بإذن الله إليه. نعم، هناك اتصال هاتفي. حسين، مرحبا، مساء الخير. مرحبتين، مساء الخير. أهلا وسهلا أخي الكريم، من معايا؟ أسامة الرابطي. من؟ أسامة الرابطي. مرحبا يا أسامة، اهلا بك، تفضل اسامه باختصار. والله انا طبعا سمعت الجزء الاول، اسف اني سمعت الجزء الثاني. نعم. لكن انا والله استغرب رد الاستاذ سليمان والاستاذ بشير يعني حول مثلا من عمليه النشر او عمليه الدعوه مثلا للفكر الاخواني، انا حاجيه تلقائيه، يعني ما اعتقدش انها حاجيه تلقائيه. يعني الان في ليبيا محتاجين للناس النزيهه، للناس اللي تكون عندها فعلا اسلام وسطي، للناس اللي تقدر تطور الادارات الليبيه، فالمفروض هم يشاركوا. اذا كان هو ما نجحوش في الانتخابات، بنعرف انا ممكن يوصلوا زمن نظام، ممكن يوصلوا ناس اخرين مصلحيه، يعني امتى هم حيشاركوا؟ يعني هذه مشكله، حنقعدوا بعدين حتجد مجموعات اخرى، خصوصا احنا عارفين ان الدوله الليبيه عندها ثروه، عندها كذا، تقدر يعني يقدر اي شخص حتى ضعيف ممكن ينجح، لكن نحن نحتاج الى نجاح حقيقي من خلال ناس نزهاء. فانت اسف انه هو مثلا يرد انه يقول لا حتكون الناس كيف سمعت منها بدري انها حتكون تلقائيه وحتبان بعدين. يعني ما اعتقد ان طيب اسامه طيب اسامه خليني اسالك سؤال فقط بس لو سمحت لي. لما يعني شنو الوجود الاخوان في الشارع تشوف فيهم؟ والله لما نشوف فيهم للاسف انا من قبل دخلت حتى مع دكتور ونس مبروك ووعدني قال لي خلال ممكن اسبوعين او ثلاثه حتلقى الناس موجودين وحتلقى وما صار شيء. وبقول لك في نقطه ثانيه, هو اذا كان هو يعلق للدكتور بشير والاستاذ سليمان او الاستاذ بشير الاستاذ سليمان يقولوا انه بالعكس هو صورتهم مشوهه لدى الناس. انا في ابسط شيء في والله حتى في حلاق لو نحكي لو وياه في برنامج سياسي تلقاه ينظر لهم انهم هم ناس بتاع تفجير, ناس مش فاهمه انه هذا شعبنا الله غالب هذا بلاد. قصدك الناس مش فاهم, مش مفرقه بين الاخوان والسلفي والجهاد. بالضبط. وناس تنظر لهم نظره ثانيه انهم هم ممكن مش حيكون عندهم علاقات ومش حيديروا بنا مش حيديروا اعمار حقيقي في البلاد. الناس مش فاهمه. فانت ما تحتاجش ما تقولش انه لا حتان انت التان مش حتان. نعم. شكرا. المفروض الان هذا دورك انك بعدين طريقه الاتصال ممكن تكون عن طريق الجامعات عن طريق المعاهد عن طريق المدارس عن طريق اللقاءات في الصحف عن طريق المؤتمرات عن طريق حتى الخيام في الاحياء السكنيه. مش المشكله. نعم. شكرا. التبرعات حيتبرعوا لك الناس. يعني الناس كلها تحتاج الى ناس نزيهه وتعرف ان هذا الفكر هذا او المجموعات هذه مجموعه من الناس حيكونوا على الاقل حتكون الناس متعلمين ونزهاء وناس عندهم مرجعيه دينيه. شكرا يا اسامه. شكرا. ستسمع تعليق الاستاذ بشير والاستاذ سليمان إن شاء الله. تواصلوا معنا مستمعينا الكرام على رقمي الهاتف 90 95 707 و 471 75 51. أستاذ سليمان, سمعت مداخلة الأخ أسامة, شن تعليقك؟ والله يعني أقبلها جملة وتفصيلة وبارك الله فيه الأخ أسامة وأنا أعتبر هذه نصيحة. لكن لا أتذكر أن قلت التعريف سيكون تلقائي, بل بالعكس نحن مطالبون بالتعريف. هو الأستاذ بشير في حلقة البارحة قال نحن الآن الإخوان رقم كبير لا يمكن تجاهله هكذا يعني, وهذه ممكن حتى سبت انتقاد امبارح شوية. نعم. فالشاهد يعني لكن المسألة التي يعني أراها من منظور الشخصي أن من أراد بناء البلد يعني والدفع لهذا البلد عليه أن لا يعتمد فقط على تاريخ, وهذا ما يقوم به الإخوان, بل على رؤى للنهضة بهذا البلد. ويعني فالمسألة يعني بهذا المنظور, وأتمنى هذه الثقافة التي تسود. لكن أشكر له هذا النصح يعني. نعم أستاذ بشير, تعليقك على حديث أسامة. يعني أسامة لا يرى أن ستكون نجاح الدعوة تلقائيا, لابد من أنكم تعملون لإنجاح هذه الدعوة. نحن كتعليق عام أولا, أنا عندما ذكرت البارحة أن نحن رقم صعب كنا نتكلم على المجتمع الذي ذكر أنكم تسيطرون على الجزيرة. فذكرت أن الجزيرة ليست للإخوان, لا تتبع للإخوان. نعم. وإنما الإخوان بحكم وجودهم في تركيا وفي مصر وفي تونس وفي غيرها أصبحوا رقم. فمثل الجزيرة التي تدعي أنها صاحبة الرأي والرأي الحر والرأي الآخر, فبالتالي ما ممكن تتجاهلهم. نعم. أنا أحيي مرة أخرى الأخ أسامة الرابط على هذه الروح الطيبة وأتفق معه. لكن يعني ربما في الفترة الماضية منذ قيامة الثورة المباركة في 17 فبراير إلى الآن كانت الروح التي حركت الإخوان كما ذكر آنفا الأستاذ سليمان هي أننا ندخل ونتحرك ضمن النسيج الإخوان الاجتماعي الليبي يعني. سواء في الجانب العسكري ولا في الجانب الإغاثي ولا في الجانب السياسي ولا في الجانب الثقافي. فإخواننا في كل هذه المجالس وكل هذه الأعمال. يعني ليس معنى ذلك أن الإخوان الجالسين لا يعملوا شيء, هم يشتغلون في منظومة الدولة في منظومة مؤسساتها. أنا أعتقد نعم. أستاذ بشير أن الآن الناس لم تعد ترغب مثلا أن السيد بشير الكبتي أو السيد سليمان عبد القادر أو فلان أو فلان أو الشيخ غنيس لفسي أو الشيخ سالم الشيخي وهؤلاء من الإخوان يشتغلوا فرادة. الناس الآن أعتقد تريد أن ترى الجماعة. نحن لا نشتغل تتطلع إلى رؤية الجماعة كجماعة هكذا بشعارها وبأعلامها وبأعمالها أيضا. نعم. احنا يعني المؤتمر العام للجماعة عقد يوم 17 نوفمبر الماضي. وعلى ضوء تكونت الهيكلية الجديدة للجماعة من مجلس الشورى المكتب التنفيذي إلى المناطق إلى, فالآن تقريبا استكمل هذا الجهاز والآن يبدأ يشتغل وبدأت يعني تؤجر المقرات في المدن كل حسب إمكانيات كل منطقة وإمكانيات. فإذن يعني نحن ماشيين في هذا الطريق، لكن في نفس الوقت ونحن نشتغل في هذه الأعمال كثير من أخواننا مشغولين يا أما في المجالس المحلية يا أما في مجالس المؤسسات الدولة في العمل سواء على مستوى الوزارات المختلفة أو من المجلس الوطني الآخر. نعم، مداخلة هاتفية. مرحبا، مساء الخير. أهلا أخي الكريم، من معايا؟ السلام عليكم، معك صالح محمد من بلغز. صالح، صالح نعم. اسمعني من سماعة الهاتف بس يا ريت. ماشي، أهلا صديق. باختصار يا صالح، حييك الحي إذاعة المنارة. نعم، يعتبرها حلقة تواصل بيننا وبين جماهيرنا في ليبيا. الله يبارك فيك، وحي ضيوفك الكرام. الله يبارك فيك. لكن أنا ضمن صوتي صوت الأستاذ أسامة وعندي تلميح بسيط. نعم، أنا نبي نعرف الإخوان، من هم الإخوان؟ نعم. اثنين، أنا لما نعرف شخص في الشارع، أنا نعرف أن الإخوان ما تحركاتنا ثورة حقيقية، وتحركاتهم الحقيقية واضحة بالنسبة لنا إحنا يعني للعلم. نعرف أنهم عن طريق الإغاثة وعن طريق الجبهات وعن طريق. لكن أنا لما نشوف شخص كيف مفرقة بين الإخوان وبين الجهادي وبين السلفي وبين محتاجين لنعرف الحقيقة الإخوان والإخوان، لأن نحن بصراحة أنا شخصيا كنت واخذ فكرة سيئة في عهد المقبور عن إخوان المسلمين، وكنت أنا خاف فعلا من إخوان المسلمين يعني. فنبو الإخوان المسلمين يبرزوا أنفسهم حقيقة من خلال وسائل الإعلام، من خلال إذاعة خاصة، من خلال أي برنامج إذاعي. شكرا يا صالح، عساس نحن نعرفوا الإخوان. واضح جدا. طبعا وما نبوهمش الحقيقة يتركوا ليبيا للأزلام وللعصاص الأخرين، فهم ناس الحقيقة ناس مسلمين وناس الحقيقة راقيين حسب ما أنا خذيت فكرة بعد طور 17 فبراير عنهم. فنحن محتاجين لهم فعلا، ومحتاجين أن هم يظهروا لنا بيش نحن نستطيع أن نتصل بهم. طيب، طيب طيب صالح، باختصار باختصار شديد أرجوك، ما فيش مثلا ما فيش حد يحدث فيك بسيئة معينة عن الإخوان مثلا أو سلبية معينة عن الإخوان بالنسبة كمواطن وكتعليقات مثلا أو كنقاش؟ لا، لكن كنظام نحكي أنا. نعم، نظام سابق كان حقيقة يشوه الإخوان مواجد يعني، فهمت كيف؟ واضح يا صالح. حتى أنا لما نسمع أي حاجة على الإخوان ما ما ما ما حتى ولو سمعت حسنة يعني على الإخوان. شكرا يعني، لكن الآن وضحت الرؤية يعني. شكرا يا صالح. نعرفوا الأستاذ سالم الشيخ ونعرفوا سالم، هذوما ناس محترمين وناس وجهاء لما عرفنا الأشخاص اللي هم في الإخوان. فمحتاجين أن الإخوان الحقيقة يبرزوا روحهم أكثر بش الناس تتفاعل معهم الحقيقة بس. نعم، شكرا شكرا شكرا صالح. هذه المداخلة الهاتفية الأخيرة، لدي دقيقتان فقط من الوقت، دقيقة للأستاذ سليمان ودقيقة للأستاذ بشير. أستاذ سليمان تفضل، تعليقك على مداخلة الأخ صالح، قال نريد معرفة الإخوان. والله يا أخي الكريم بارك الله فيه يعني، والإخوان موجودين الآن بفضل الله سبحانه وتعالى في ليبيا. الإخوان مر عليهم ظروف كثيرة وهم موجودين في ليبيا، والإخوان من هذا الشعب وإلى هذا الشعب، ويتقبلوا النصح ومنفتحين. وغايتنا أن بالفعل نبني دولة يعم فيها العدل والرخاء، ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتتحقق فيها بحقيقة الواقع حقوق المواطن وكرامته. نعم، ومنفتحين يعني. ولا شك أن 42 سنة من يعني التشويه حقيقة مسألة ليست بالسهولة بمكان، تحتاج إلى عمل، ونحن إن شاء الله بإذن الله نسعى في هذا الأمر، ولكن لا نريد له أن يشغلنا بالفعل عن أن نبني هذه الدولة مع شعبنا الليبي إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر في نهاية هذه المداخلة الأستاذ والأخ العزيز والحبيب سليمان عبد القادر، المسؤول السابق لجماعة الإخوان المسلمين الليبية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سيد بشير، مداخل صالح في نفس الإطار، رغبة الناس في معرفة الإخوان، نريد معرفة الإخوان، أين أنتم؟ أين مشاريعكم؟ الإخوان إن شاء الله يكونوا موجودين بشعاراتهم ومشاريعهم. الكتاب الإخواني اللي حرمت منه البلاد 42 سنة منذ 73 سيكون متوفر إن شاء الله في الأسواق للتعريف بمنهج الإخوان ووسطية الإخوان من الكتاب والسنة، كذلك فأن منهج الإخوان يبني على بناء الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والتي ينبثق منها الحكومة المسلمة والتي نسعى إليها جميعا في ليبيا كمجتمع متكامل، إخوان وغير إخوان من مختلف الجماعات والتوجهات. فنحن ما يربطنا هو أهل السنة والجماعة والإسلام الوسطي الذي يجمع هذه البلاد، فعلينا أن نحافظ على وحدتنا والإخوان يعملون في هذا الاتجاه مع الكل، والله الموفق. جزاك الله خير، بارك الله فيك السيد بشير عبد السلام الكبتي المسؤول العام لجماعة الحالي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية. مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة مع المسؤولين السابق والحالي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، تحدثنا معهم عن بعض المسائل المتعلقة علاقة مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا قبل وبعد ثورة 17 من فبراير. ما زالت لدينا بإذن الله تعالى لقاءات أخرى لأهالي بنغازي، لأننا نعرف أن مدينة بنغازي هي نبض الثورة وهي كما يقولون الترمومتر السياسي والفكري لليبيا جميعا. أشكر المسؤول الحالي لجماعة الإخوان المسلمين السيد بشير الكبتي والمسؤول السابق لجماعة الإخوان المسلمين سليمان عبد القادر، وهذه تحية مني أحمد خليفة ومن زميلي حسين العجيل. حياكم الله أينما كنتم، المجد لليبيا، الخلود للشهداء الأبرار الكرام. السلام عليكم.